بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد مر معنا في هذه السلسلة الأربعون في عظمة رب العالمين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوله في ركوعه وسجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. رواه أبو داود والنسائي وصححه النووي وحسنه ابن حجر في نتائج الأفكار. وقلنا إن التسبيح هو التنزيه والتقديس والتبرئة من النقائص، ومعنى أسبح الله أي أو سبحان الله، يعني أنزه الله عن كل نقص وسوء وكل ما لا يليق به عز وجل، كالتعب والإعياء والعجز والنسيان والصاحبة والولد. سبحان ذي الجبروت، قلنا مأخوذ من الجبر والقهر، وعرفنا أن الجبار هذا الاسم العظيم يدور على ثلاثة معان كلها داخلة فيه: الرؤوف جبار القلوب المنكسرة وللضعيف والعاجز، والقهار لكل شيء الذي خضع له كل شيء، والعلي الأعلى فهو بمعنى الأعلى. وقلنا الجبروت الملكوت الرحموت الرهبوت، هذه صيغ مبالغة، والجبروت من الجبر والقهر، والملكوت من الملك، والله سبحانه وتعالى هو الملك وصاحب الملك الموصوف بالعظمة والكبرياء والقهر والتدبير، خضعت له الأشياء، له الخلق والأمر، والكل في العالم علويه وسفليه، كل من فيه مضطر إليه محتاج إليه لا يقوم إلا به، وكل الخلق عبيده ومماليكه، فهو الآمر الناهي المعز المذل، قهرهم بالموت، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، كل الملوك يموتون إلا ملك الملوك سبحانه وتعالى، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، مالك يوم الدين. والكبرياء العظمة والملك والجلال والمجد من الكبر بمعنى العظمة، وقيل كمال الذات، ولا يوصف بالكبرياء إلا الله. قال تعالى: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الكبر لا يليق إلا بالله، والكبرياء لا يليق إلا بالله، والمتكبر اسم لا يليق إلا بالله، ومن أسمائه المتكبر والكبير، فهو العظيم ذو الكبرياء المتعالي عن صفات الخلق المنزه عن السوء. وقوله في الحديث والعظمة، العظمة قريبة من الكبرياء في المعنى، فيكون عطف تفسير، كما في شرح أبي داود للعيني وكما في نيل الأوطار للشوكاني، لكن الكبرياء أعلى من العظمة، ولهذا جاء في الحديث: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، وفي رواية: والعزة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقه في النار. رواه أبو داود وأحمد وصححه ابن حبان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية، والكبرياء أعلى من العظمة، ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الإزار. والعادة أن الرداء أعلى من الإزار، والكبرياء أعلى من العظمة، يعني صفة أعلى من العظمة. والله سبحانه وتعالى له كل ذلك، يعني له الكبرياء وله العظمة وله الملك، وهو الجبار، الجبروت، الملكوت، الكبرياء، العظمة. سبحان الله، سبحانه، لك الحمد والنعماء والملك ربنا، فلا شيء أعلى منك جدا وأمجد. جدا يعني حظا، نصيبا، ملكا، قوة، عظمة. لك الحمد والنعماء والملك ربنا، فلا شيء أعلى منك جدا وأمجد. مليك على عرش السماء مهيمن، لعزته تعنو الجباه وتسجد. تسبحه الطير الكوامن في الخفا، وإذ هي في جو السماء تصعد. ومن خوف ربي سبح الرعد حمده، وسبحه الأشجار والوحش أبدوا. الحديث 31 عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت خولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها، فكان يخفى علي كلامها، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. الآية. الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعليقا، ووصله النسائي وابن ماجه وصححه ابن تيمية وابن الملقن وابن حجر. هذا رجل من الأنصار كان شيخا كبيرا، اشتكته زوجته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشكت حالها معه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وحاورت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جرى بينه وبين زوجها، وذلك أنه حرمها على نفسه ورمى عليها بالظهار. فراجعت الكلام مع النبي عليه الصلاة والسلام، وعادت وكررت واشتكت إليه أنها نثرت لزوجها بطنها، حتى إذا كبر سنها وانقطع ولدها ظاهر منها تشكو إلى الله. حصلت المحاورة بين خولة بنت ثعلبة والنبي عليه الصلاة والسلام في حالها وشأنها مع زوجها، حدث في بيت النبوة. كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في ناحية البيت، والمرأة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في الناحية الأخرى. تقول عائشة: فكان يخفى علي كلامها، وفي رواية: ما أسمع ما تقول. لكن الله عز وجل سمع، سمع كل شيء، فسمع قولها وشكواها ومجادلتها لنبيه صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل في ختام الآية: إن الله سميع بصير، سميع، سميع، يسمع كل شيء، بصير بحال الناس جميعا، يسمع الشكوى ويبصر حال المشتكي. إن الله سميع لجميع الأصوات في جميع الأوقات على جميع الحاجات. بصير يبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. كمال السمع والبصر لله. أسماعنا تضعف، أبصارنا تضعف، عقولنا تضعف، أبداننا تضعف، عظامنا تصاب بالوهن، رؤوسنا تشتعل شيبا، والله عز وجل قوي سبحانه. الحديث هذا فيه إشارة إلى أن الله عز وجل رحيم، وأن من اشتكى إليه يزيل شكواه ويرفع بلواه، بل أنزل الله فيها آيات تتلى إلى يوم الدين. والله عز وجل قال: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. إذا كان السر ما في الضمير مما خطر في بالك الآن عندك في نفسك تسره، الله يعلمه وأخفى من ذلك، واللي ما خطر على بالك بعد يعلمه سبحانه، يعلم ما سيخطر في البال. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، يعني أدركها كلها، علمها، أحاط بها، ما خفي عليه شيء منها، لا تختلف عليه أصوات المخلوقين. كم واحد يجأر إلى الله في الأرض هذه اللحظة؟ كم واحد يرفع صوته ويسر بالنجوى والشكوى إلى الله؟ يعلم الله عز وجل كل ما يقولون على اختلاف لغاتهم وفي وقت واحد، لا تشتبه عليه الأصوات، لا يشغله منها سمع عن سمع، لا تغلطه كثرة المسائل ولا إلحاح السائلين. سبحانه. طريق الهجرتين. وقول عائشة رضي الله عنها هذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم آمنوا بالنصوص على ظاهرها الذي يتبادر إلى فهم صاحب اللسان العربي، وأن هذا مراد الله، سميع، له سمع حقيقي، بصير، له بصر حقيقي، يسمع الأصوات سماعا حقيقيا. وطريقة السلف هذا الإثبات بلا تحريف ولا تغيير ولا تبديل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. ظاهر النص مراد القرآن عربي مبين، الله عز وجل لا يعجز أن يأتي بلفظة بدل لفظة إذا أراد ذلك، فإذا جاءنا سبحانه بلفظ معين معناها أنه أراده عز وجل، أراد هذا اللفظ وأنزله حكما عربية، قرآنا عربية غير ذي عوج. سمع الله سبحانه نوعان: سمع إدراك وسمع إجابة. الأول أنه يسمع جميع الأصوات الظاهرة والباطنة الخفية والجلية، ويحيط بها إحاطة تامة في السماوات وفي الأرض. والثاني سمع الإجابة، يعني أنه يسمع مجيبا الداعين والسائلين والعابدين فيثيبهم ويعطيهم. قال الله: إن ربي لسميع الدعاء. هذا سماع الأصوات العام ولا سماع الإجابة؟ سماع الإجابة أحسنت. إن ربي لسميع الدعاء. طيب أنت، قول المصلي سمع الله لمن حمده من أي نوع؟ سمع الإجابة، سمع الله لمن حمده، هذا الحامد، هذه الطائفة المخصوصة من عباده، يسمع حمدهم فيثيبهم على حمدهم. سمع الله لمن حمده. يا مصلي، هل لا تفكرت في هذا وأنت تقولها إذا رفعت من الركوع؟ لأنه يقول واحد، وماذا نفكر في الصلاة؟ بماذا نفكر؟ في مثل هذا فكر. سمع الله لمن حمده، سمعه فاستجاب له وأثابه، كما في مفتاح دار السعادة وتفسير أسماء الله الحسنى السعدي وشرح السفارين الشيخ بن عثيمين والواسطية كذلك. والسمع الثاني هذا سمع الإجابة لا ينافي الأول، سمع الإدراك، بل سمع الإدراك عام، فسمع الإجابة داخل في سمع الإدراك، لكنه أخص من جهة أنه فيه ثواب وعطاء واستجابة. والله عز وجل يسمع الجميع، وإذا سمع دعاء الداعين أجاب وأثاب. ننتقل الآن، طبعا العظمة فيه واضحة، الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، يعني كل عائشة تقول أنا ما نبعيد عنها، وفي أشياء خفيت علي ما سمعتها، والله في عليائه من فوق سبع سماوات على عرشه سمع كلامها كله، ما خفي عليه شيء من ذلك، وأجاب شكواها وأنزل فتواها في هذه السورة المجادلة سبحانه. هذا يا إخواني مما ينبغي أن نتفكر فيه، هذا العظمة، العظمة الإلهية. هذه تقود إلى زيادة الإيمان وزيادة القرب من الرحمن. هذا من أعظم العبادات، هذا التدبر، هذا التفكر، هذا من أعظم العبادات. لأنك تفكر في عظمة ربك، عظمة ربك، يعني تفكر في الآيات والأحاديث التي موضوعها عظمة الله، أظن والله أعلم أعلى أنواع التدبر أجرا. أظن أن التفكر في آيات وأحاديث العظمة أعلى أنواع التدبر أجرا، ما في أعلى من ذلك. طبعا في تفكر في آيات الأحكام والقصص، لكن هذه العظمة الإلهية، موضوع العظمة، هذا موضوع جدير بالاهتمام ويغيب عن الكثيرين، لأنه ترى عليه يعني أكثر مدار زيادة الإيمان عليه. الحديث 32 قال عليه الصلاة والسلام: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد. كل القلوب كقلب واحد. كم قلب؟ يعني الآن في العالم 7,400,000,000 نسمة، هذا فقط البشر، يعني غير الجن ما نعرف كم، الملائكة. والحديث عن البشر إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن، كلها سبحانه، يعني هذه 7,400,000,000 نفس، هذه 7,400,000,000 قلب بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء، يهديه، يزيغه، يثبته، يضله، يفتح عليه، يغلق عليه، يشرحه، يفسحه، يضيقه، يميته، يحييه. في حياة القلوب موت القلوب. إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء، رواه مسلم. وتمام الحديث: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. يعني إذا علمنا هذه المعلومة، إذا علمنا أن قلوبنا كلها بين إصبعين فقط من أصابع الرحمن، ما الذي يعني نخرج به ونفعل ونقول؟ يعني قول: يا مقلب القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء، رواه الترمذي وابن ماجه وصححه ابن أبي الدنيا وكذا الألباني. وفي هذا الحديث بيان أن الله تعالى متصرف في قلوب العباد، يتحكم فيها كيف يشاء، لا يمتنع عليه منها شيء. يعني نحن قلوبنا أحيانا تستعصي علينا وتتمرد والقلب يستغلق، ونستوحش أحيانا ونجد فيه وحشة. الله عز وجل ما يعجزه شيء من هذه القلوب. نحن حتى يعني نخرج بنية حسنة نتعب، كما قال بعض السلف: إن أمر النية شديد علي، أنا أعالج نيتي وهي تنقلب علي. أجاهد أجاهد أن يكون العمل خالصا لله، يأتيني وارد الرياء، وارد التسميع، وارد العجب، وارد للمخلوقين، العمل للمخلوقين، إرادة الدنيا، إرادة المال. يعني واحد حتى يقيم قلبه على نية حسنة يتعب جدا. الله عز وجل يتحكم في قلوب الخلق كلهم، يعني الله يتحكم في قلب الإنسان أكثر من صاحب القلب نفسه، يعني صاحب الجسد الذي فيه القلب. ولا القلب إلا أنه يتقلب، وما سمي الإنسان إلا لنفسه، ولا القلب إلا أنه يتقلب، هو اسم قلب من التقلب. والله متصرف فيها، لا يمتنع عليه شيء منها، لا يفوته ما يريده، فمن شاء أقام قلبه، ومن شاء أزاغه، ومن شاء هداه، ومن شاء أضله سبحانه. ونحن نؤمن بأن لله أصابع على الحقيقة تليق بجلاله عز وجل، لا ليست كأصابع المخلوقين، ولا ننفيها ولا نحرف ولا نؤول التأويل الباطل، وإنما نقول له أصابع حقيقة، كما أن له وجه حقيقة، وسمع حقيقة، وبصر حقيقة سبحانه وتعالى. نثبتها كما أثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والذين قالوا كناية عن سلطان الله، كناية وكناية عن التصرف وكناية، ضلوا ضلالا بعيدا. أثبتوا ما أثبته الله لنفسه. أأنتم أعلموا بالله من الله؟ أنتم أعلم بالله من الله؟ أم هو أعلم بنفسه سبحانه؟ فإذا أثبت لنفسه ماذا يضيرك لو أثبت يا عبد الله؟ ماذا يضيرك؟ أثبت. تقول أخشى التجسيم وتشبيه بالمخلوقين، طيب من القواعد الأساسية ليس كمثله شيء. ما تعرف تثبت مع إيمانك بأنه ليس كمثله شيء؟ ما تعرف تثبت أن لله سمع وبصر ووجه ويد؟ ما تستطيع تثبت وأنت تؤمن مع إيمانك أنه ليس كمثله شيء؟ لازم تثبت وتتخيل أنه مثل أصابع المخلوقين. هل عندك الإثبات يستلزم التشبيه؟ ليش يستلزم التشبيه؟ ما يستلزم التشبيه يا أخي، ما يستلزم. سبحان الله، تقول أنت رأس الجبل ورأس الإنسان ورأس المال، كل شيء إذا أضيف إلى بحسبه خلص. رأس الجبل مثل رأس الإنسان؟ رأس الإنسان مثل رأس المال؟ لا. وأنت تثبت رأس الجبل، تقول لا، في رأس حقيقة، في رأس للجبل حقيقة. طيب وإذا أثبت الله لنفسه وجها ويدا وسمعا وبصرا، ماذا يضيرك؟ أثبت، أثبت مع التنزيه، أثبت مع اعتقادك بأنه ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. يجي بعض يقول لا بس هذا يمكن يستلزم المماسة والمماسة والمباشرة ليه؟ سبحان الله، يعني غريب. يعني بعض الناس يقول لا لا، لازم ننزه الله، ما نثبت له الأصابع. كيف يعني قلوب العباد بين أصبعين؟ يعني هذا يستلزم المماسة؟ ليه؟ إذا إحنا يعني كل الأرض، السماوات والأرض كلها يعني بالنسبة للكرسي مثل حلقة في صحراء، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في صحراء، والعرش بالنسبة لله إيش؟ إذا إحنا كلنا إيش؟ ولا شفت ولا الهباء، شفت الهباء هذه إذا جاء شعاع الشمس طلع فيه الجسيمات الصغيرة هذه تتحرك هباء، ها؟ ذرة. إحنا كلنا ولا ذرة لله. تجي تقول الآن إذا أثبتنا أن قلوب العباد بين أصبعين يستلزم المماسة، يعني هذا شغل واحد لا يعني لا يعظم الله، يعني ما يعقل عظمة الله. إحنا كلنا كل السماوات كلها ولا ذرة، ولا ذرة، ولا ذرة، يعني بالنسبة لله ولا ذرة. بعدين تيجي تقول قلوب العباد إذا صار مماسة وتنسي عجيب يعني والله أنا يعني واحد الحين تستغرب كيف يعني كيف يفكر هؤلاء. خلاص أثبت ما أثبت الله نفسي وانتهينا. اعتقد اعتقد ماذا يضيرك؟ اعتقد ليس كمثلي شيء. ولو الشيطان ألقى في بالك وألقى في عقلك ألقى أشياء كذا الصورة وكذا شكل وشيء قبيح، الله ليس كذلك قطعا. خرصنا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعقيدتنا سليمة والحمد لله. وحتى سبحان الله العلماء لما ناقشوا ردوا قالوا أنت تقول بدر بين مكة والمدينة، لا تستلزم مماثة لمكة ولا مماثة للمدينة، وتقول شعبان بين جمادة وذي القعدة. نحن نؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد الله ورسوله. وإذا سمعنا من هذا الحديث أثبتناه لله وقلنا اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء ويقلبها حيث شاء. نواصي العباد كلها بيده، نواصي العباد كلها بيده، وهو على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المرء وقلبه. وإذا حال بين المرء وقلبه أي هداية تصل وأي نور يصل وأي هدى يصل، خلاص هذه عقوبة عظيمة أن الله يحول بين المرء وقلبه، يرد على عقبيه ينتكس والعياذ بالله. ولذلك معنى الآية إياكم أن تردوا أمر الله أول ما يأتيكم فيحال بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلك وتختلف قلوبكم، فإن الله يحول بين المرء وقلبه يقلب القلوب حيث شاء ويصرفها أن شاء. فليكثر العبد من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب اصرف قلبي إلى طاعتك. ومن دعاء الراسخين في العلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، رواه البخاري. الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة الطائع. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. فمن استعاذ بعزة الله وتوسل إليه بتوحيده هداه ونجاه. لا رب أرجوه لي سواك إذ لم يخب سعي من رجاك، إن أنت لم تهدنا ضللنا، يا رب إن الهدى هداك، أحط علما بنا جميعا أنت ترانا ولا نراك. الحديث 33 عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى كل يوم هو في شأن، قال من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين، رواه ابن ماجه وحسنه البوصيري وضعفه ابن حجر في تغليق التعليق، وروي موقوفا عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وذكره عنه البخاري معلقا بصيغة الجزم، ورجحه الدارقطني في العلل، وحسنه من المعاصرين الألباني رحمهم الله. الله تعالى رب العالمين له مقاليد السماوات والأرض، بيده الخزائن، وهو السيد الصمد الغني، تصمد إليه المخلوقات يعني تقصده في حوائجها وهي محتاجة إليه مفتقرة تلجأ إليه ذلا، الكل خاضع له، وهو سبحانه الغني عن عباده كما قال يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. هذا من أحاديث العظمة الإلهية، كل يوم هو في شأن، قال من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين. فهو الغني عن جميع مخلوقاته، واسع الجود والكرم، والخلق إليه مفتقرون يسألونه جميع حوائجهم ولا يستغنون عنه طرفة عين. حتى الكافر، حتى الملحد الذي يجحده محتاج إليه، والملحد الذي يجحد وجود الله هو نفسه في قبضة الله، فإذا شاء أمرضه أمرضه، وإذا شاء شفاه شفاه، وإذا جاء أفقره أفقره، وإذا شاء أغناه أغناه، وإذا شاء قبضه قبضه وأماته، وإذا شاء أحياه وأبقاه. فهذا الملحد في قبضة الله، وهذا الملحد لا يحيا ولا يقوم له قوام إلا بالله، وتنفسه محتاج فيه إلى ربه، ولو شاء الله أن يقطع نياط قلبه الوتين، لو شاء الله أن يقطع وتينه لقطعه. ذرات جسد الكافر توحد الله، وإن من شيء إلا تسبحوا إلا يسبحوا بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كل يوم، كل يوم هو في شأن، كما في سورة الرحمن، كل يوم هو في شأن سبحانه، وما يشغل شيء عن شيء أبدا، وكل شيء عنده بمقدار، وكل عمل من كل فعل من أفعاله لحكمة سبحانه. ويدبر الأمور، ويدبر الممالك، ويدبر السماوات، ويدبر الأرض، ويدبر البشر، ويدبر الرزق، ويدبر الأمر بين السماء والأرض. لا إله إلا الله، لا إله إلا هو سبحانه. يغفر ذنبا، يفرج كربا، يجيب داعيا، يكشف غما، يغني فقيرا، يجبر كثيرا، ينصر مظلوما، يأخذ ظالما، يفك عانيا، يشفي مريضا، يعطي قوما، يمنع آخرين، يؤتي الملك من يشاء، ينزع الملك من يشاء، يميت، يحيي، يخفض، يرفع، يقيل عثرة، يستر عورة، يعز ذليلا، يذل عزيزا، يعطي سائلا، يذهب بقوم ويأتي بآخرين، يداول الأيام بين الناس، ينصر هذا ويذل هذا. سبحانه سبحانه يسمع للسائلين ولا تغلطه المسائل. قال مجاهد: كل يوم هو يجيب داعيا ويكشف كربا ويجيب مضطرا ويغفر ذنبا. قال قتادة في تفسير الآية: لا يستغني عنه أهل السماوات والأرض، يحيي حيا ويميت ميتا، ويربي صغيرا ويفك أسيرا، وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم ومنتهى شكواهم، يسمع دعاء المضطر في لجج البحر في الظلمات، ينجي من يشاء ويغرق من يشاء سبحانه. فسبحان الكريم الوهاب الذي عمت مواهبه أهل الأرض والسماوات، وعم لطفه جميع الخلق حتى فروخ الطير في كل الآنات واللحظات، لا يمنعه عصيان العاصي أن يعطيه فيرزقه ويعافيه وهو يكفر به، ولا استغناء الفقراء الجاهلين به، لا يمنع عن إعطائهم يعطيهم. تقادير والتدابير عنده، عنده قضى كل شيء في الأزل، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد، يسلط من يشاء على من يشاء، ينشب حربا إذا أراد، ويطفئ نار الحرب إذا أراد، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. قضى وقدر الخلائق، مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، أحصى ذلك كتابه وجرى به قلمه ونفذ فيه حكمه وسبق به علمه. أحكام الشرعية هذه صادرة عن حكمته، ما في حكم عبثي لا شرعي ولا قدري، يتصرف في مملكته وممالكه سبحانه، كل شيء ملكه، تصرف الملك القادر القاهر العادل الرحيم، لا ينازع في ملكه أحد ويأخذ كل أحد. وهكذا أفعاله وأحكامه دائرة بين العدل والإحسان والحكمة والمصلحة. ما خلق السماوات والأرض باطلا ولا لعبا ولا عبثا. وقوله عليه الصلاة والسلام ويرفع قوما، يعني يرفعهم من الدرجات العلى في الجنة بفضله، ويرفعهم في منازل القرآن وفي منازل العلم والدرجات، ويرفعهم في منازل الدنيا والمال، يرفع من يشاء سلطانا نسبا، يرفع من يشاء دينا ودنيا، ويخفض آخرين، يخفض الكفار والمنافقين في النار في الدرك الأسفل، ويخفض من يشاء في الدنيا فيضيق عليه رزقا لحكمة. قال في الحديث يخفض القسط ويرفعه، رواه مسلم. وفي حديث آخر وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع، رواه البخاري ومسلم. فالله تعالى يحكم في خلقه بميزان العدل، من عمل ما يستحق الرفع رفعه، ومن عمل ما يستحق الخفض خفضه، وفضله ورحمته عظيمة. يخفض الميزان تارة بتقتير الرزق والخذلان بالمعصية، ويرفع تارة بتوسيع الرزق والتوفيق للطاعة عدلا وحكمة. فيخفض من يشاء ويرفع من يشاء، ويوسع الرزق على من يشاء ويضيقه على من يشاء. هذا في أعلام الحديث الخطابي والمفهم للقرطبي وشرح النووي على صحيح مسلم وفتح الباري وإرشاد الساري ومرقاة المفاتيح. طيب، 34 الحديث الأخير في هذا الدرس رقية النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس مذهب الباس، اشفي أنت الشافي. هذا من عظمته، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما، رواه البخاري. هذا له قصة الحديث عن عبد العزيز بن صهيب قال: دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك فقال ثابت: يا أبا حمزة اشتكيت. قال ثابت: يا أبا حمزة، أبو حمزة كنية من؟ أبو حمزة كنية من؟ أبو حمزة كنية أنس بن مالك. قال ثابت: يا أبا حمزة اشتكيت. الحين ثابت يشتكي لأنس رضي الله عنه فيقول: يا أبا حمزة اشتكيت. فقال أنس رضي الله عنه: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. فذكر الحديث. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعضهم، يعوذ بعضهم، يمسحه بيمينه. طبعا المسح باليمين تفاؤل بزوال العلة، واليمين لها فضل على الشمال. طيب ماذا كان عليه الصلاة والسلام يقول في التعويذ؟ أذهب الباس، رب الناس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، لا يغادر يعني لا يترك. وقالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الحديث رواه البخاري ومسلم. كان عليه الصلاة والسلام يرقي نفسه وغيره بهذا، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده، نفث على نفسه ومسح عنه بيده. تقول: فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث، التي كان ينفث، وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه رجاء بركتها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في حالة الوهن وهو في الاحتضار وهو على فراش الموت، عائشة تأخذ بيده الشريفة رجاء بركتها فتمسح على نبي الله صلى الله عليه وسلم بيده عليه الصلاة والسلام رجاء بركتها، رواه البخاري ومسلم. ورقاه جبريل عليه السلام فقال يا محمد اشتكيت؟ فقال نعم. قال بسم الله أرقيك. في أحد مناسبات المرات جاءه جبريل رقاه بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس، يعني سواء كان العين عين حاسدة، العين هذه، أو بمعنى الآدمي العين، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. رواه مسلم. كان عليه الصلاة والسلام يرقي الحسن والحسين رضي الله عنهما، فكان يعوذهما ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ذات السم الذي يقتل الهامة، ومن كل عين لامة التي تلم وتصيب بالسوء إذا حلت بالشيء. يعني يقول عليه الصلاة والسلام للحسن والحسين وهو يعوذهما: هكذا كان إبراهيم يعوذ إسحاق وإسماعيل ابنيه عليهم السلام. رواه البخاري والترمذي ولفظ له. ومسح النبي صلى الله عليه وسلم بعض أعضاء جسد المريض بيده الشريفة كما فعل مع سعد رضي الله عنه في مرضه، فوضع يده على جبهته ثم مسح يده على وجهه وبطنه ثم قال: اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. رواه البخاري ومسلم. علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نرقي أنفسنا: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم. فالله عز وجل من عظمته وعزته وربوبيته أنه هو الشافي وحده، الشفاء بيده، لا شافي إلا هو، لا طبيب ولا خبير ولا استشاري، الشافي هو الله، يقدر الأسباب، وإذا مرضت فهو يشفين. يقول الإمام بن عبد البر رحمه الله: فالبرء ليس في وسع مخلوق أن يعجله قبل أن ينزل أو أن يقدر وقته وحينه. قال: وقد رأينا المنتسبين إلى علم الطب يعالج أحدهم رجلين وهو يزعم أن علتهما واحدة في زمن واحد وسن واحد وبلد واحد، وربما كان أخوين توأمين غذاؤهما واحد فعالجهما بعلاج واحد فيفيق أحدهما ويموت الآخر، أو تطول علته ثم يفيق عند الأمد المقدور له. هذا كتاب التمهيد لابن عبد البر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام توسل في هذه الرقية إلى الله بكمال ربوبيته، اللهم رب الناس، وكمال رحمته بالشفاء: أذهب الباس، مذهب الباس، مذهب الباس، وأنه وحده الشافي، وأنه لا شفاء إلا شفاءه. فتضمن التوسل إليه بتوحيده وإحسانه وربوبيته. زاد المعاد: فالمريض يتوسل إلى الله بربوبيته العامة، اللهم رب الناس، إن الله الخالق المالك المدبر، خلقتني أنت تمرضني وأنت تشفيني، قدرت علي المرض، أسألك الشفاء، أسألك أن ترفعه، الطبيب سبب، الدواء سبب، الشافي هو الله، أنزل القرآن رحمة للعالمين: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء، جعل الله القرآن شفاء لأمراض القلوب، شفاء من الوسواس والنفاق والشك والشبهات والشهوات والحسد وسوء الظن. ماذا تريد من أدواء القلب؟ وأمراض الأبدان أيضا شفاء: قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. كل القرآن شفاء، والمعوذتان أفضل ما يتعوذ به، والفاتحة هل تقاوم الجراثيم كلام رب الأرض والسماوات؟ ولذلك الاستشفاء بالقرآن عبادة عظيمة، لأن فيها لجوء إلى الله بكلامه، لجوء الله بكلامه، استشفاء بكلامه، هذا أعظم الأدوية، أعظم الأدوية. ولذلك حتى سواء كانت أمراض يعني حسية، معنوية، قلبية، نفسية، جسدية، العلاج ينفع فيها كلها القرآن. ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، منه هذا القرآن، لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. وأنزل الله أدوية حسية، وأخبرنا عن مكامن للأدوية، حبة السوداء والعسل والحجامة والسنة والسنوت والعود الهندي والقصب البحري، فيه كل أخبرنا عن مكامن للأدوية. والرقية علاج عظيم، ولا تفريق. ترى ما يجي واحد يقول أنا أصبت بمرض أستعمل القرآن ولا أروح للمستشفى؟ يا أخي استعمل استشفي بالقرآن واذهب للمستشفى. ليش نفرق يعني؟ ليش الفصام؟ ارقي نفسك واذهب للطبيب، ارقي نفسك سوي عملية، ارقي نفسك وابلع حبوب الدواء. ما في تعارض، ما في تعارض. ترى القرآن يعني ما يضر، لا يضر. هذه الأدوية تتضارب مع بعض، أدوية أهل الدنيا، أما هذا الرباني هذا ما يضر ولا يتضارب مع شيء، بل ربما أفاد في إبعاد الأضرار الجانبية لبعض الأدوية. أقول ربما أن هذا القرآن يفيد في إبعاد الأضرار الجانبية لبعض الأدوية. ولذلك اجمع بينهما يا عبد الله، ولا تقل هذا أو هذا. وقد لا يوجد علاج أصلا عند الأطباء، قد يقولوا لك ميؤوس، ما نعرف، ما عندنا، ما وصل علمنا إلى شيء، عجزنا. والقرآن يؤثر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفينا وأن يتوب علينا وأن يرزقنا العافية والعفو، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد.